يسمى الجراد الذي يستخدم للتدخين بالشيشة، لدي علم أنه يصنع من تخمير بعض الفواكه، فما حكم شربه وصفة الشيشة وما حكم تعاطي القات؟ كلهم حرام. أنواع الدخان فيه ومن ومن سكرين وقال كلهم كلها منكر، كلها شر وضرره عظيم وشره عظيم. حتى القات الذي هو مشهور في الجنوب وفي اليمن شره عظيم، وقد أخبرنا الثقات عن كثير من أضراره. الواجب تركه وتركه الجميع والحذر من الجميع ومنع الجميع من جهة الدولة. نسأل الله الهداية للجميع.